السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل إعرابنا في قوله تعالى في سورة النساء: فما لكم في المنافقين فئتين. طبعا الفاء استنافية، ما استنافية، طبعا الفاء عن استناف كلام جديد، ما استفهامية. وشوفنا احنا التركيبة الجميلة دهيت ان ما استفهامية وبعدين جر ومجرور وبعدين الكلمة اللي بعديها هتبقى ايه؟ تبقى حال. يعني دي قاعدة كده ايه، وهنشوف لها تخريج برضو تاني. يبقى ما استفهامية مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ، لكم اللام حرف جر والكاف ضمير مبني في محل جر، والشبه الجملة متعلق بمحذوف خبر، يبقى خبر مبتدأ. في المنافقين طبعا هي جر ومجرور، متعلق بالكلمة النكرة اللي بعدها فئتين، يعني فئتين في المنافقين. وطبعا ديت لو شفناها متعلق بنعت كلمة فئتين، ويبقى تقدم عليها يبقى منصوب برضه على الحال. فئتين طبعا ايه، وطبعا فما لكم في امر المنافقين، طبعا هنا في حذف ايه مضاف من كلمة المنافقين. فئتين طبعا زي بقى ايه، الاولى ان انا اقول ان هو تبقى ايه، ان ده جر ومجرور متعلق بمحذوف، كان نعت الكلمة فئتين وبعدين يبقى تقدم عليها يبقى اصبح منصوبا على الحال. فئتين حال منصوب علامة النصب الياء. في البعض عرب كلمة فئتين إعراب آخر وهو الكوفيون على أنها خبر لكان المحذوف أو كان مضمرة، والتقدير فما لكم كنتم في المنافقين فئتين، يبقى كنتم فئتين في المنافقين فما لكم. وده طبعا إيه تعبير برضو جميل، والله أركسهم بما كسبوا. طبعا كلمة أركس معناها الرد عن الإيمان أو الرجوع والتحول من الإيمان إلى الإيه؟ إلى الكفر. والركس في الأصل ورد الشيء مقلوبا، رد الشيء مقلوبا يعني يقلب الشيء مرة ثانية. والله مبتدأ اسم الجلالة، وجملة أركسهم خبر بما كسبوا، يبقى الباء حرف جر، وما تنفع موصولة مبنية على السكون في محل جر بالباء، والكسب جملة فعلية صلة الموصول، والعائد اللي هو المحذوف اللي هو بما كسبوه. وممكن نقول ان ما مصدريه، يبقى بما كسبوا يعني بكسبهم، يبقى اركسهم بسبب كسبهم من الذنوب وما الى ذلك، يبقى الباء حرف جر، يبقى المصدر اول مجرور بالباء او المصدر مؤول في محل جر بالباء. اتريدون ان تهدوا من اضل الله، يبقى الهمزه حرف استفهام، وتريدون في مضارع مرفوع من طرف ثبوت النون. طبعا احنا هنحاول بقى ايه نقول الموقع الاعرابي للجمل وما نجيبش التفاصيل الصغيره الياما ديت، لان احنا كده ايه قلنا بما فيه الكفايه في معظم الايات السابقه. فهقول بعد كده بقى ايه المصدر المؤول، يبقى تريدون ان تهدوا، وبعد عرفنا تفصيلها يبقى ايه هيبقى مفعول به لكلمه تريدون. تريدون ان تهدوا من اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به لكلمه تهدوا. جملة أضل الله هي صلة الإيه الموصول لمحل إعراب، العائد محذوف اللي هو إيه أضله، ومن يضل الله. طبعا هنشوف برضو نفس التركيبة، أدي أداة الشرط وأدي فعل الشرط وأدي جواب الإيه جواب الشرط. من اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، جملة الشرط بحالها هي الإيه الخبر، يضل المضارع المجزوم عن الجزم السكون الذي حرك بالكسر التقاء ساكنين، والله فاعل باسم الجلالة. فلن يبقى الفاء وقع في جواب الشرط اللي فاء الجزاء، واقترن جواب الشرط بالفاء لانه جمله مسبوقه بكلمه ناف لن، يبقى واحنا عرفنا ان اقتران جواب الشرط بالفاء في سبع مواضع: اسميه طلبيه وبجامد وبما وقد وبلن، اهي لن اهي، والتسويف. تجد مضارع منصوب له سبيلا، يبقى سبيلا مفعول به، وله ممكن نقول متعلق بالفعل تجد، او نقول مفعول به ثاني لكلمه تجد. فاحنا اتفقنا ان انا عشان اجيب المفعولين كويس احذف الفعل واقول له سبيل. طيب اشوف المبتدا والخبر فين، يبقى المبتدا هو اللي هيكون ايه، هو اللي هيكون مفعول به الاول، والخبر اللي هيكون مفعول به الثاني. يبقى له جر ومجرور متعلق محذوف خبر، وسبيل مبتدا مؤخر، يبقى معنى كده ان ده هو المفعول به الاول وده المفعول به الثاني. ودوا لو تكفرون، ودوا فعل ماضي مبني على الضم، ولو حرف مصدري وليست هنا شرطيه، وتكفرون مضارع مرفوع بثبوت النون، والمصدر المؤول المكون من لو والفعل في محل نصب بكلمة ودى. كما كفروا، يبقى الكاف احنا شفناها كتير جدا بقى التركيب الجميل دوت، اول ما الاقي كما يبقى عندنا ما دي مصدريه، يبقى كفروا فعل ماضي مبني على الضم، وما والفعل مصدر مؤول مجرور بالكاف. طيب شبه الجمله ده نعمل فيه ايه؟ نقول يبقى ودوا لو تكفرنا في نوت ايه محذوف اللي هو الايه المفعول المطلق اللي هو كفرا. يبقى لو كانت كفرا دي موجوده يبقى الشبه الجمله ده هيبقى متعلق بمحذوف نعت المين، نعت الام الكفرة. طب المفعول المطلق مش موجود وبقي النعت، يبقى اقول عليه نائب عن المفعول المطلق، لان احنا عندنا بينوب عن المفعول المطلق من ضمن الحاجات صفته اللي هو ما ينوب عن المصدر في باب المفعول المطلق، يعني كانه مصدر مفعول مطلق يعني. فتكونون سواء في حرف عطف تكون مضارع مرفوع بثبوت النون الواو ضمير اسم كان، وسواء خبر تكون. طبعا تكون يعني ده بيوضح طبيعه اهل هؤلاء المنافقون، وبيوضح طبيعه اهل الكتاب انهم يودون، وشفناها في سوره البقره، ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسب من انفسهم. هنا كذلك المنافقون ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، يعني يريدون ان تكونوا متساوين. فلا تتخذوا من اولياء، يامر ان ينهى الله سبحانه وتعالى عن اتخاذ هؤلاء المنافقين اولياء. يبقى الفاء فاء الفصيحه، يعني ان علمتم ذلك فلا تتخذوا منهم اولياء، او ان تبين لكم هؤلاء فلا تتخذوا منهم اولياء. لا ناهيه، تتخذ مضارع مجزوم عن جزم حذف النون، والاولياء مفعول به، ومنهم ممكن نقول بقى ايه نعت الكلمه اولياء وتقدم عليه فانتصب على الحال، وممكن اقول برضو هنا ايه مفعول به ثاني، او فلا تتخذوا منهم اولياء على اساس ان منهم، ممكن برضو انه نقول بس الاولى ان انا اقول مفعول به اول مفعول به ثاني. حتى يهاجروا، يبقى حتى ينوت حرف غايه وجر، ويهاجروا مضارع منصوب بان المضمره في سبيل الله متعلق بمحذوف جر ومجرور بكلمه يهاجروا. فان تولوا يبقى الفاء حرف عطف، وان حرف شرط، وتولوا فعل الشرط، وفخذوهم ده جواب الشرط، واقترن بالفعل انه جمله طلبيه او جمله فعليه فعلها طلب اللي هو الامر. تولوا مضارع مجزوم عند جزم حذف النون، الفاء وقع في جواب الشرط. طبعا جمله جواب الشرط في محل جزم، ليه؟ لانه مقترن بالفاء، زي بالظبط جمله فلن تجد له سبيلا اللي احنا سيبناه ده، نقول الجمله بحالها في محل جزم. ولذلك ينبغي ان انا اجيب المكونات الاول عشان ما ايه ما ننساش اعراب جمله ولا حاجه. واقتلوهم يبقى فعل امر مبني على حذف النون، الواو ضمير في محل رفع فاعل، والهاء ضمير في محل نصب مفعول به، حيث ظرف مكان ثابت على طول مبني على الضم من الظروف المبنيه في محل نصب. لازم يجي بعديه حيث دهوت من الظروف المبنيه اللي لازم تلازم للاضافه، والمضاف بتاعها لازم يكون يا اما جمله اسميه جمله فعليه. طب هنا وجدتموهم، هي وجد فعل ماض والتاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل، الميم علامة الجمع، الواو هي الإشباع، إشباع مين؟ إشباع الضمة. ليه؟ لأن وجدتم هي في الأصل وجدتمو، يبقى دي هي وجد هيت، وبعدين دخلت عليها تاء الفاعل وجدت، وبعدين حطت ميم على ميم الجمع، وميم الجمع مضمومة هنا أهو، يبقى إيه؟ أشبعت الإيه؟ الواو الضمة عشان تبقى واو. وجدتموهم يبقى الهاء ضمير في محل نصب مفعول به، والمفعول به الثاني محذوف. وجدتموهم مثلا حيث وجدتموهم مثلا منافقين اسوياء وهكذا. ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، يبقى الواو والواو حرف عطف، ونهي كذلك او مضارع مجزوم جزم حذف النون، وليا مفعول به، ومنهم مفعول به كذلك اللي هو شبه الجمل المتعلق بمحذوف مفعول به. ولا نصيرا طبعا ايه اللي هو حرف عطف، نصيرا معطوف على ما قبلها منصوب وعلامه النصب الفتحه. طبعا هنا ايه برضه يعني البعض بيقول ان منهم ديت هي الايه المفعول بالاول على اساس انه جه في الاول، فانا رايي ان هو ايه هو المفعول الثاني، لان هي في الاصل ولي منهم خبر مقدم ومبتدا مؤخر. شوف الايات اللي بعد كده. الا الذين طبعا استثنى الله سبحانه وتعالى من الايات السابقه من هؤلاء الايه المنافقين او من هؤلاء الكفار الذين سيتوبون ويعودون، يبقى إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. يعني إذا حدث وأنهم لجأوا إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، يبقى إلا يبقى حرف إثناء، يبقى الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مستثنى. الذين وجملة يصلون ده طبعا صلة الموصول، يصلون إلى قوم جار ومجرور متعلق بالفعل يصلون، بينكم بين طبعا إيه ظرف، ويصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. طبعا شبه الجملة ده متعلق بمحذوف خبر مقدم، والميثاق هو المبتدأ مؤخر، والمساق هو العهد المؤكد. يبقى يصلون الى قوم، ما لهم القوم دولت؟ بينكم وبينهم ميثاق. يبقى بينكم شبه جون متعلق محذوف خبر مقدم وميثاق مبتدا مؤخر، وبينهم معطوف على بينكم. طب والجمله الاسميه دي بحالها نعت لكلمه مين؟ لكلمه قوم. يعني من صفات هؤلاء القوم انكم بينكم وبينهم ميثاق، فهؤلاء المنافقون وصلوا الى مين؟ الى هؤلاء القوم. يبقى او ياؤكم حصرت صدورهم، يبقى الاستثناء الثاني، يبقى او حرف عطف، وجاؤكم جاؤوا فعل ماض مبني على الضم، والفاعل اللي هو الواو، والكاف ضمير في محل نصب مفعول به، حصرت صدور. كلمة حصرت مع من الحصر، الحصر حصر من الضيق، حصر يعني ضيق وانقباض. ولذلك ايه بنلاقي ان الحاجات اللي فيها حاء وصاد وفاء الكلمة عن الكلمة تدل على الضيق والانقباض، منها حصر الصدر، ومنها طبعا ايه حصر القارئ يعني منعه من القراءة، ومن الحصير، حصير اللي هو ايه اللي هو قاصر على الشيء نفسه منعه. ولذلك وكانت ان جهنم كانت جهنم للكافرين حصيرا، واعتدنا جهنم للكافرين حصيرا، يعني ضيقة عليهم محصورة عليهم. ومنها طبعا ايه سيدا ونبيا وحصورا ومن من الصالحين، حصير حصورا برضو منها، والذي لا يشتهي النساء يعني ممنوع من النساء، والحصير اللي هو الحبس بمعنى صح. فحصرت صدورهم يعني ضاقت صدورهم اي يقاتلوكم، يعني ممنوع انه يعني انه يقاتلوكم. يبقى ده ايه كذلك لا لا لا تقتلوهم هؤلاء. يبقى حصرت او جاؤكم حصرت صدورهم، حصر فعل الماضي والتانيث وصدورهم فاعل، وجمله حصرت صدورهم يعني جاؤوكم وقد حصرت صدورهم. يبقى نوت ايه ده في محل نصب حال، حصرت صدوركم ايه ان يقاتلوكم. طيب ان يقاتلوكم ده فعل مضارع منصوب والمصدر مؤول، يبقى ايه منصوب على نزل خافض، يعني حصرت صدوركم من عن مقاتلتكم او يقاتلوا قومهم، يبقى او حرف عطف وجمله يقاتلوا معطوف عليها. ولو شاء الله لصلتهم عليكم، طبعا ادي تركيبه الشرط ده واحد ادي اثنين وادي جواب الشرط لصلتهم. اقترن جواب الشرط باللام يكثر عندما يكون الجواب ماضيا مثبتا، شاء فعل ماض الله فاعل، دي جملة جيب الشرط لا محل إعراب. صلتهم عليكم جر ومجرور متعلق به صلتهم، فلا قاتلوكم. طبعا ينوت برضو ايه من الحاجات الجميلة ان الفاء حرف عطف، اللام دي فيها خلاف جامد خالص، ولكن البعض عرفها كما قال محي الدين درويش بان هذه اللام هي لام المحاذاة والازدواج، محدثا عن ابن عطية، ويتحدث يقول يعني تسمية غريبة لهذه اللام، ولكن نقول ان اللام طالما اللام مفتوحة تبقى لام ايه لام للتوكيد ولا محل إعراب. قاتلوكم يبقى فعل ماضي مبني على الايه الضمة، قاتلوا اللي هو فاعل الكاف مفعول به. فان اعتزلوكم شفنا الشرط كتير في الايه سورة النساء، يبقى ده ان حرف الشرط ودي فعل الشرط. عايز اجيب جواب الشرط اقول ايه اللي هيحصل، فان قاتل فان اعتزلوكم اه ايه اللي هيحصل، فلم يقاتلوكم ايه اللي هيحصل، والقوا اليكم السلام ايه اللي هيحصل، فما جعل الله عليكم سبيلا. يعني معنى كده ايه اداه جواب الايه جواب الشرط، ودي انسب طريقه ان انا نطلع بيها جواب الشرط. اعتزلوا فعل ماض ومبني على الضم في محل جزم لانه فعل الشرط، اعتزلوا فلم يقاتلوكم مضارع مجزوم علامه الجزم حذف النون، والقوا فعل ماض مبني على الضم المقدر على الالف المحذوفه، والسلام يبقى ايه المفعول به، والسلام بمعنى هنا الاستسلام يعني حتى منها رجل سلما لرجل. فما جعل الله يبقى الفاء فاء الجزاء، جملة جواب الشرط في محل جزم حالها جعل الله يبقى جعل فعل ماض، الله اسم جعل فاعل، سبيلا مفعول بأول، لكم جر ومجرور متعلق به محذوف مفعول به ثاني، عليهم جر ومجرور متعلق محذوف حال، ليه؟ لانه نعت للنكره. يبقى فما جعل الله لكم سبيلا عليهم، يبقى نعت النكره اذا تقدم عليها انتصب على الحال، ويبقى المفعول به الاول هو سبيلا، والمفعول به الثاني هو الجر ومجرور متعلق به محذوف مفعول به الثاني. شوف الاله بعد كده، ستجدون اخرين، طبعا السين عرفنا ان هي حرف للاستقبال، تجدون مضارع مرفوع رفع ثبوت النون، الواو هي الفاعل، واخرين مفعول به، ستجدون اخرين يريدون، طبعا جمله يريدون دي جمله في محل نصب نعت الكلمه اخرين، ستجدون اخرين يريدون، وممكن نقول عليها ايه مفعول به ايه ثاني لكلمه تجدون، يعني الآخرون يريدون، ستجدون آخرين يعني قوما آخرين، والأولى أن نقول على إيه صفة لمين، لكلمة آخرين يريدون أن يأمنوكم. يبقى أن يأمنوكم ده مصدر مؤول، والمصدر المؤول ده هو تعيب إيه مفعول به لكلمة يريدون، ويأمنوا قومهم برضو نوت إيه من مفعول به قومهم، والجملة معطوفة يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة. طبعا خلي بالنا شوف هي مكتوبة هنا في الإيه في المصحف مختلفة شوية، في الرسم العثماني مختلف، هي كلما اللي احنا قلنا عليها اتكلمنا فيها كذا مرة، ممكن نعربها إعرابين، ممكن نقول كل ديت لوحدها يبقى إيه اسم شرط مبني على الفتح في محل نصب ظرف زمان أو ظرف زمان منصوب، وما في الحالة دي مصدرية، والمصدر المؤول هيبقى مجرور مضاف اليه بكلمه كل. ممكن اخد كلما على بعضها ولد ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب كلما، وهي تفيد التكرار، وكلمه كلما تفيد التكرار، يعني ايه هذا الامر مكرر عندهم كلما ردوا. وجمله ردوا في محل جر مضاف اليه الى الفتنه متعلقه بالفعل ردوا. اركسوا طبعا احنا قلنا اركسوا بمعنى ايه اللي هو الرد المخلوب، يعني دايما اللي هو النكوص والتراجع والانقلاب من الايمان الى الكفر، وهذا الامر الله سبحانه وتعالى استخدم معاه كلمه كلما، لان كلمه كلما تدل على التكرار، يعني ان هؤلاء المنافقون يكرر عندهم هذه الفتن كلما ردوا الى الفتنه. والفتنه هنا بمعنى الشرك او الفتنه اللي هي الايه الابتلاء. اركسوا فيها، وشبه الجملة متعلق بالفعل اركسوا، وفعل اركسوا ده مبني للمجهول وهو مبني على الضم، ولا محل معرب جملة اركسوا. فإن لم يعتزلوكم أدي أداة الشرط، ولم يعتزلوكم فعل الشرط، ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم، في جواب الشرط فين؟ فخذوهم. يبقى الله سبحانه وتعالى اشترط ثلاث شروط، أنهم لم يعتزلوكم، ولم يلقوا إليكم السلام، ولم يكفوا أيديهم. طبعا هنا إيه ده الناتج اهوت، فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم. يبقى ان حرف شرط، لام حرف جزم، يعتزلوكم مضارع مجزوم عند الجزم حذف النون، اللي هو فعل، ويلقوا معطوف على مين؟ على يعتزلوكم مجزوم وعلامه الجزم حذف النون، اليكم طبعا ايه متعلق ب يلقوا، والسلامه مفعول به، ويكف زيها مضارع مجزوم، وايديهم مفعول به منصوب. فخذوهم الفاء وقع في جواب الشرط، جمله خذوهم بحالها جمله في محل جزم عشان الاداه هنا جازمه، والجواب مقترن بالفاء. خذوهم فعل امر، والواو فاعل، والضمير الهاء مفعول به، واقتلوهم زيها بالظبط، حيث ظرف زمان مكان مبني على الضم في محل نصب جمله ثقفتموهم، في محل جر مضاف اليه باضافه حيث اليها. وكلمه ثقف من الكلمات الجميله خالص، هو طبعا ايه كلمه ثقف بمعنى ايه ادرك، يعني هو ثقفتموهم يعني ادركتموهم، حيث ادركتموهم. أو كلمة ثقف لها معاني كتيرة خالص، نقول ثقفت بالشيء يعني ظفرت به، يبقى معنى حيث ظفرتم به. أو ثقفتم ثقفا بمعنى إيه؟ أقام، حتى منها الثقيفة، يبقى معنى كده برضو إيه حيث أقاموا. وكلمة التثقيف برضو معناها اللي هو تقويم الإعوجاج، حتى منها كلمة ثقافة، الثقافة في المعرفة وما إلى ذلك. وأولئكم اللي هو حرف عطف، أولئكم هي طبعا أولئي، يبقى اسم اشاره مبني على الكسر في محل رفع مبتدا. وبعدين احنا ايه قلنا ان اسم الاشاره ده بيقبل بقى ايه الحاجات الخطاب، نقول كاف حرف خطاب او الايه الكاف اللي هي الميم معاها علامه الجمع. واولئكم مالهم، جعلنا، يبقى جمله جعلنا ده خبر مبتدا، جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، زيها بالظبط شفناها قبل كده، سلطان مفعول به، ولكم كمان مفعول به، وعليهم شبه جمله متعلق بمحذوف حال، لانه نعت الكلمه سلطانا ومبينا النعت تاني، يبقى هو ايه تقدم هذا النعت على النكره، يبقى ايه يبقى ينصب على الحال. والسلطان هنا القوه، والقوه معناها قوه الغلبه والحجه الاثنين مع بعض. نشوف الايات اللي بعد كده. وما كان لمؤمن، طبعا الايات دي عظيمه خالص في بيان قتل المؤمنين والديه وحكم فقه عظيم، نقول اللي هو حرف عطف، واوسينا فيها كلام مستانف. وما كان، ما حرف نفي، كان فعل ماضي مبني على الفتح، وهو من النواسخ. اسم كان أن يقتل، يبقى أن يقتل دي المصدر المؤول اسم كان. وما كان قتل مؤمن لمؤمن، يعني ها يعني ما يجوز، يعني ما ينبغي ان يقتل مؤمن مؤمنا. يبقى لمؤمن جار ومجرور متعلم حذيف خبر كان، ومؤمنا طبعا مفعول به دعيت لكلمه ايه، لكلمه يقتل. الا خطا، يبقى الا حرف سناء خطا فيها اعرابات كتيره خالص، منها ايه المفعول به، المفعول لاجله، يعني من ضمن الحاجات اعرابها، يعني ما كان المؤمن يقتل مؤمنا الا كان الداعي هو الخطا، يعني من اجل خطا. وممكن تتعرب حال مؤول مشتق، يعني وما كان المؤمن ان يقتل مؤمنا الا خاطئا، يعني وقد اخطا، يعني حاله كان اخطا. وممكن تبقى مفعول مطلق لفعل محذوف اللي هو ايه، اخطا خطا. طبعا فيها كذا حاجه، وفيها برضو ايه منصوب على نزع الخافض، دي جميله خالص. وما كان المؤمن ان يقتل مؤمنا الا بالخطا، يعني بخطا يعني، ودي برضو ايه من الحاجات الجميله، يعني فيها كذا عرب. ومن قتل مؤمنا خطا، يبقى طبعا النوت ايه، ادي اداه الشرط ودي فعل الشرط، الا يحصل. ومن قتل مؤمنا خطا، يبقى ايه، فتح حرير رقبه مؤمنه وديه مسلمه لاهله، يبقى ده ايه جواب الشرط. طب جواب الشرط هنا في محل جزم، الجمله بحالها. طب من، يبقى اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدا، وقتل مؤمنا قتل فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم، مؤمنا مفعول به، وخطا اللي احنا شفناه قبل كده، والاولى يعني قتل مؤمنا قتلا خطا، تبقى هنا نائب على المفعول المطلق، باعتبار ان في مفعول مطلق لفعل محذوف اللي هو المفعول المطلق موجود، ومن قتل مؤمنا قتلا خطا. فكلمه خطا هي كانت نعت الميل للمفعول المطلق الموجود، وحذف المفعول المطلق وبقي النعت، يبقى نائب على المفعول المطلق. او نقول برضو ايه، ومن قتل مؤمنا خاطئا برضو ايه حال زي ما شفناه قبل كده، او برضو مفعول لاجل، ومن قتل مؤمنا من اجل خطا، او من قتل مؤمنا بخطا، وهكذا. فتح حرير الرقبه، يبقى الفاء فاء الجزاء، يبقى تحرير رقبه. ده ايه طبعا ممكن نقول ان كلمه تحرير هنا مبتدا والخبر محذوف، فتحرير رقبه واجب عليه، او فتح رقبه فواجب عليه تحرير رقبه، خبر مبتدا محذوف، والاثنين متساويين طبعا. فتح رقبه مؤمنه، وتحرير رقبه معناها اللي هو عتق رقبه، وطبعا ده على سبيل المجاز ان الرقبه جزء من الانسان، وهو الله سبحانه وتعالى يريد الكل، الانسان كله، ليس يحرر رقبه واحده ولكن يحرر الانسان كاملا. ودي عاده من عادات العرب انهم يتحدثون بالجزء عن الكل. رقبه مؤمنه، واختار الله سبحانه وتعالى المؤمنه حتى يتخلص من الرق، والله سبحانه وتعالى وضع امرا حكيما للتخلص من الرق، فقد ضيق المداخل الرق ووسع المخارج منه، بمعنى انه لم يجعل رقا الا رق الحروف فقط، وهذا الرق والحروف ليست كثيره في الاسلام، ووسع المخارج للخروج من الرق في اشياء كثيره، منها هذه الايه الايه. يبقى رقبه المؤمنه نعت لها، وديه مسلمه، يبقى له حرف عطف، وديه معطوفه على تحرير، يعني عليه ديه مسلمه. مسلمه اسم مفعول طبعا، وهي نعت الكلمه ديه، وتسلم الى اهله، يعني وديه تسلم الى اهله، الا ان يصدقوا، يعني في حاله الايه العفو، والمصدر مؤول منصوب على الاستثناء، الا ان يصدقوا. او ممكن نقول المصدر مؤول ده يبقى حال، يبقى ايه حاله من هم ايه، يعني في حال الصدقه او حين يتصدقون. وممكن اقول بقى ايه، البعض يعني بيعتبرها ظرف، بس طبعا صعبه، الا حين صدق. فان كان من قوم، يضع بقى ايه احتمالات اخرى، ادي واحد، كان من قوم، ادي اثنين، عدو لكم وهو مؤمن، اللي هيحصل برضه فتح رقبه، بس هنا مفيش ايه، مفيش ديه. طب ليه؟ حتى لا تعين العدو بهذا المال على قتال المسلمين. يبقى الله سبحانه وتعالى جعل في الاول تحت رقبه مؤمنه وديه مسلمه الى اهله، الا اذا صدقوا. فان كان من قوم عدو لكم، يبقى كان فعل ايه، ناسخ ماضي مبني على الفتح في محل جزم، من قوم، يبقى الفاعل ضمير مسند تقديره هو، ومن قوم جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر كان. عدو نعت الكلمة قوم، لكم نعت برضه لكلمة عدو شبه الجملة، وهو مؤمن هو مبتدأ ومؤمن خبر، والجملة في محل نصب حال، هو مؤمن برضه، فعليه تحرير رقبة أو فتح رقبة، يبقى إيه، فالواجب تحرير رقبة، يبقى الفاء فاء جزاء. جملة تحرير رقبة المكالمة من خبر والمبتدأ محذوف في محل جزم، مؤمنة النعت له. الاحتمال الثالث بقى، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني قوم ليسوا أعداء، لأنه هنا ميثاق، ليسوا مسلمين ولكن لهم ايه بينهم ميثاق. من قوم، جواب الشرط ايه، فدية مسلمة لأهله وتحرقبة مؤمنة، يعني قدم الله سبحانه وتعالى هنا الدية على مين، على تحرقبة. في الأول قدمت رقب على مين؟ على الدية، لأنهم قوم مؤمنين، وهي همهم هؤلاء المؤمنون يهمهم أن تحر رقاب قبل أن يأخذوا الدية، لأن برضه هنا آية هيتصدقوا. أما القوم العدو لن يتصدقوا، ولن وإذا أخذوا المال فإنهم سيستعينوا به على هؤلاء المسلمين، فترقبة فقط. أما القوم بينهم وبينهم ميثاق فلا يهمهم تحرقبة، ولكن ما يهمهم هو المال، ولن يستعينوا به على قتال المسلمين، لأن هناك بيننا وبينهم عهد. يبقى معنى كده ان الدية المسلمة مقدمة اليهم اولا. يبقى وتحرقبة خاصة بالايه؟ بالمؤمنين. يبقى دية، والدية هي مقدار من المال يدفع، ويرجع الى كتب الفقه لمعرفة مقداره لانه يتغير حسب كل زمان ومكان. ودية خبر المبتدأ المحذوف او مبتدأ والخبر محذوف، مسلمة نعت لا الى اهله جار ومجرور متعلق بمحذوف نعت الكلمة مسلمة، او متعلق باسم مفعول مسلمة. وتحرقبة معطوف عليه. فمن لم يجد بقى وضع احتمال اخر، يبقى ده واحد، يبقى ده رابع احتمال. لم يجد اثنين، يبقى ديت فصيام شهرين متتابعين، يبقى ده الثالث. يبقى من اسم شرط مبني على السكون في محرف ومبتدا، ولم يجد جمله الشرط بحال خبر، لم يجد مضارع مجزوم، ولم يجد ايه بقى؟ لم يجد ما سبق من الاحتمالات الثلاثه، فصيام الفاء فاء الجزاء، صيام شهرين صيام مبتدا وشهر مضاف اليه، او خبر والمبتدا محذوف يعني فعليه صيام شهرين متتابعين نعت الكلمة شهرين، توبة من الله كلمة توبة تنفع كذا حاجة في الإعراب بتاعها، ممكن نقول عليها مفعول مطلق لفعل محذوف، في الحالة ديت أو من أجل التوبة مفعول لأجله، من الله جار ومجرور نعت لكلمة توبة، وكان الله عليما حكيما، يبقى كان فعل ناسخ الله اسم كان، وعليما خبر كان، وحكيما خبر ثاني. نشوف الايه، وطبعا الختام الايات جميل، ان الله سبحانه وتعالى يعلم ما في نفوسكم ويعلم كل شيء، وهو حكيم في وضع هذا الايه القانون العظيم لقتل الخطا. شوف الايات اللي بعدين. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، كان ما سبق في قتل المؤمن خطا، اما في قتل المؤمن المتعمد شيء عظيم، لزوال الدنيا اهون عند الله من قتل مسلم. وعندما كان عبد الله بن عمر ينظر إلى الكعبة ويقول لأنت أعظم حرمة عند الله، ولكن المسلم أعظم حرمة عند الله منك. هذه أداة الشرط، من يقتل فعل الشرط ده قتل المؤمن متعمد، ما سبق كان في قتل المؤمن خطأ. إيه اللي هيحصل؟ يبقى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. يبقى ده تالت إيه؟ التالت كلمة، يبقى ده جواب الشرط. يبقى متع، يبقى يقتل مضارع، يبقى من اسم شرط مبني على السكون في محرف ومبتدا، وجمله الشرط بحاله مكونه من فعل الشرط والجواب خبر، يقتل مضارع مجزوم، يقتل مؤمنا مفعول به، متعمدا حال منصوب، والتعمد والتربص والاستعداد وتبييت النيه. فجزاؤه جهنم، بالفاء فاء الجزاء، فاء الوقع في جواب الشرط، الرابطه للشرط، جزاؤه مبتدا، وجهنم خبر مرفوع عن الرفع الضمه. والجملة الاسمية بحالة في محل جزم جواب الشرط خالدا. شوف بقى العقوبات بقى، يبقى أول عقوبة جزاؤه جهنم، خلي بالنا، وخالدا حال، يبقى ده العقوبة الثانية، خالدا فيها، وفيها طبعا شبه الجنة متعلق به خالدا. والعقوبة الثالثة غضب الله عليه، يبقى اللي هو حرف عطف غضب فعل ماض، والله اسم الجلالة فاعل، وعليه جار ومجرور متعلق بغضب، يبقى العقوبة الثالثة. ولعنه، ادي الرابعة، يبقى اللعن هو الطرد من رحمه الله، ولعن فعل ماض، والهاء ضمير في محل نصب مفعول به. العقوبه الخامسه، واعد له عذابا عظيما، مع انه في جهنم ولكن تاكيد لهذا الايه العقاب، اعد فعل ماض وعذاب مفعول به، وله جر ومجرور متعلق بالفعل اعد، وعظيما نعت العذابا، نعوذ بالله من قتل مؤمن عمدا او خطا. شوف الايه اللي بعد كده، يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، طبعا ده بيبين لنا أمرا عظيما في معاملة الناس في حالة الضرب في الأرض. نقول يا حرف نداء، وشفنا التركيبة ذاتها حرف تنبيه، والذين اسم موصول مبني في محل رفع بدل، آمنوا صلة الموصول، أدي جواب الإيه؟ جواب النداء. إذا ضربتم في سبيل الله، مكون من إذا أداة شرط، وضربتم فعل الشرط، فتبينوا، ده جواب الإيه؟ جواب الشرط. ضربتم يعني سافرتم او غزوتم او خرجتم في الارض وسرتم فيها للتجاره او لغيرها، اذا ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب للشرط، جملة ضربتم في محل جر مضاف إليه في سبيل متعلق بالفعل ضربتم والله اسم جر مضاف إليه، فتبينوا الفعل طبعا فاعل ايه الجزاء او الرابطة للشرط تبينوا، وفي طبعا ايه التبين والتثبت والتحقق، وتبينوا فعل ايه امر، ودي طبعا نزلت في ايه في بعض المسلمين الذين كانوا خرجوا في غزوة ووجدوا راعية من بني سليم فألقى عليهم السلام فقالوا والله ما قالها إلا تقية فقتلوه، فنزل في قوله تعالى فتبينوا ولا تقول لمن ألقى عليكم السلام لست مؤمنا، وهكذا. يبقى تبينوا فعل أمر من حذف النون الواو فاعل، ولا تقولوا يبقى الواو حرف عطف لا ناهية، تقولوا فعل أمر فعل مضارع مجزوم الجزم حذف النون، ولا تقولوا يبقى ده فعل قولة، لا تقول لمن ألقى عليكم السلام إيه الكلام اللي قالوه لست مؤمنا، يبقى ده إيه ما تقولوش الكلمة ديت لأي حد يلقي عليكم السلام. يبقى اللام حرف جر ومن اسم موصول مبني في محل جر، وجملة ألقى إليكم السلام في صلة الموصول مكونة من فعل وفاعل ومفعول وإليكم متعلق به الفعل ألقى. جملة مقول القول هي إيه؟ هي لست مؤمنا في محل نصب، ولست هي عبارة عن ليس اتصل بها تاء الفاعل فتحذف الإيه؟ الياء الساكنة اللي هي ديت لما نتصل بإيه؟ بتاء الفاعل نحذفها يبقى لست، يبقى تاء اسم ليس ومؤمنا خبر ليس. تبتغون تبتغون تريدون وتطلبون، هذه الجملة جملة تقع حال ولو فاعل، وعرض مفعول به، الحياة مضاف إليه الدنيا نعت للحياة وهي اسم تفضيل من الأدنى أو هي مؤنثة، فعند الله مغانم كثيرة. الفاء طبعا هنا إيه الفاء الفصيحة، يعني إن علمتم ذلك فعند الله مغانم كثيرة، أو الفاء تعليلية بيعلل، يبقى عند شبه جملة متعلم محذوف خبر مقدم ومغانم مبتدأ مؤخر كثيرة نعت الله اسم جاء مضاف إليه، كذلك كنتم من قبل، يعني كنتم كذلك، يعني كنتم يا أيها الذين قتلتم هذا الرجل الذي قال لكم السلام وكنتم غير مؤمنين قبله فمن الله عليكم. يبقى كذلك جر ومجرور متعلم محذوف خبر كان مقدم، امال فين اسم كان؟ يبقى التاء، يبقى يعني كنتم كذلك، يبقى كذلك كنتم. ينفع نقدم خبرها على عليه وعلى اسمها؟ ينفع طبعا، من حرف جر وقبله اسم ظرف مبني على الضم في محل جر من، وقطع عن الإضافة لفظا لا معنى، هو في حالة ما يقطع الظرف عن الإضافة لفظا لا معنى يبقى مبني على الضم، يعني من قبل ذلك. فمن الله عليكم، الفاء حرف عطف، ومن فعل ماضي مبني على الفتح، والمن من الله سبحانه وتعالى علينا بأن هدانا للإيمان، الله اسم جلالة فاعل، عليكم جر ومجرور، فتبينوا يبقى الفاء حرف عطف او الفاء الفصيحه على اساس ايه؟ ان هي ايه؟ يعني اذا حدث ذلك فتبين، برضه شفناه قبل كده ان الله كان ما تعملون خبيرا، يبقى ان حرف ناسخ، الله اسمنا، جمله كان بما تعملون خبيره هي دي الخبر مكون من فعل ناسخ واسم كان ضمير مستتر وخبيرا خبرها، والجر والمجرور متعلق بالصفة المشبهة خبيرا، الجر والمجرور متكون من الباء حرف جر وما اسم موصول مبني في محل جر بالباء، وجملة تعلمون تعملون صلة الموصول لا محل إعراب. شوف الآية اللي بعد كده، لا يستوي القاعدون، لا حرف نفي، يستوي فعل مضارع مرفوع مترفع الضمة المقدرة، والقاعدون فاعل لكلمة يستوي مرفوع طرف الواو من المؤمنين، يبقى القاعدون من المؤمنين جر ومجرور متعلق به محذوف حال من كلمة اللي القاعدون، لأن القاعدون هنا معرفة. غيره طبعا فيها إيه البعض بيعربها نعت، ولكن إيه الأولى نقول عليها إيه؟ نقول عليها بدل، بدل من مين؟ من القاعدين ده. يبقى ليه؟ طبعا كلمة الغير ديت قرأت بالثلاثة، يعني قرأت ب غير على الاستثناء، وقرأت بغيري على انها نعت المؤمنين، وقرأت بغيره على انها نعت من القاعدون، او الاولى انها بدل. طب ليه؟ لان كلمه غير هنا معرفه نكره؟ لا نكره، لان كلمه غير وكلمه كل ومثل لا تاتي الا مضافه، وفي هذه الحاله فانها بتبقى نكره ومغيله في التنكير، يعني نكره واضحه جدا. فكلمه القاعدون معرفه، وكلمة غير نكرة، يبقى لا، يبقى الأول نقول إيه؟ نقول بدل من كلمة القاعدون. غير أولي الضرر طبعا ديت إيه؟ جملة معترضة أهي، ولها قصة هنشوفها دلوقتي. يبقى لا يستوي القاعدون، الآية نزلت أولا لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فكان عبد الله بن أم مكتوم كان حريصا على الإسلام وعلى الدين وعلى تثقيف نفسه وعلى أن يعي القرآن، فقال اللهم أنزل عذري، فكان إيه كفيفا عبد الله بن أم مكتوم. فنزل قوله تعالى غير أولي الضرر، يعني نزلت الآية مرة ثانية غير أولي الضرر، يعني الذين يتضررون لا يدخلون في حكم هذه الآية. يبقى لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون، يبقى هنا غير بدل أو نعت الكلمة القاعدون، أولي مضاف إليه مجرور علامة الجر الياء، والضرري مضاف إليه اللي بعد كلمة أولي اللي من الملحق بجمع مذكر السالم، والمجاهدون معطوف على كلمة القاعدون في سبيل الله جر ومجرور متعلق بالمجاهدون، والله اسم الجامع مضاف إليه بأموالهم، يبقى الباء حرف جر وأموالهم جر ومجرور، وهذا الجر ومجرور طبعا إيه متعلق بالفعل برضه أو متعلق بكلمة المجاهدون، الاثنين متعلقين بكلمة مجاهدون بلا اسم فاعل، وأنفسهم بأموالهم وأنفسهم. طبعا هو قدم الله سبحانه وتعالى هنا إيه أموالهم وأنفسهم. دايما لما الإنسان يعني نفسه عزيز عليه شوية أكثر من ماله فيقدم المال أولا ثم النفس. أما الله عندما ذكر في سورة التوبة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، قدم الإيه النفس أولا على المال، لأن الله سبحانه وتعالى عندما يشتري الأعز بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم، فضل فعل ماض، الله اسم جل فاعل، المجاهدين مفعول به، مجاهدين بأموالهم متعلق بالمجاهدين، بأموالهم وأنفسهم معطوف على كلمة أموالهم، وفضلهم على القاعدين، يبقى على القاعدين جار ومجرور متعلق بالفعل فضل درجة. كلمة درجة بقى فيها ايه عربات كتيرة خالص، يعني فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين تفضيلا أو تفضيل درجة. الدرجة ديت ايه البعض بيقول عليها آلة، يعني الآلة بتاعت الايه بتاعت التفضيل، يبقى آلته، يعني معنى كده ان كان هنا ايه في مفعول مطلق محذوف ودي الآلة بتاعته، زي ضربت الحصان صوتا، يبقى نهربها مفعول نائب عن مفعول مطلق، او صفه لمفعول مطلق محذوف يبقى نائب عن المفعول المطلق. وتنفع كلمه درجه، البعض اعربها حال، يعني حاله كونها درجه، وتنفع برضو تمييز، ودي قريب جدا انها تمييز، يعني نميز هذا التفضيل بانه درجات درجه، وده طبعا ايه من الحاجات الجميله. وكلا وعد الله الحسنى، يبقى كل مفعول به مقدم لكلمة وعد الله، يبقى اسم الجلالة فاعل، والحسنى مفعول به ثاني، لأن كلمة وعد بتنصب مفعولين، زي وعدكم الله مغانم كثيرة، وعدكم الله مغانم كثيرة، يبقى إيه مغانم، والنار وعدها الله الذين كفروا، يبقى دي الكاف ودي المغانم. طب هنا يبقى كل مفعول به، يعني وعد الله سبحانه وتعالى الايه المؤمنين القاعدين والمجاهدين، او المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه، يعني درجه يبقى فيه تفضيله. وكل انواع هو فضل الله المجاهدين، فضل فعل ماض، الله اسم الجلاله فاعل، المجاهدين مفعول به، على القاعدين متعلق بالفعل اللي قبل كده اجرا، برضو ايه زيها بالظبط في كلمه درجه، نفس الايه الاعراب، برضو على اساس ان هي ايه مفعول مطلق نائب مفعول مطلق او تمييز وما الى ذلك. درجات منه مغفره، يعني درجات دي بدل من مين؟ من الاجر، يعني فضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما درجات، يعني كان يبقى فضل الله المجاهدين على القاعدين درجات، يبقى برضو ايه درجات دي بدل من كلمه اجرا. وممكن نعربها بقى ايه يعني كذا حاجة، ومغفرة يبقى معطوف على كلمة درجات، وممكن نعرف مغفرة مفعول به لفعل محذوف ان هو ايه اعطاهم مغفرة ورحمة، الاول معطوف احسن، وكان الله غفور رحيما دي كان فعل ناسخ، الله اسم كان غفورا خبرها رحيما خبر ثاني. شوف الآيات اللي بعد كده، ان الذين توفاهم الملائكة، يبقى دي ان حرف ناسخ، والذين اسم ان، وجملة فين خبر بقى ان الذين توفاهم الملائكة، خلي بالنا بقى عشان الخبر ايه هيحير شويه. يبقى ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم مالهم؟ قالوا فيما كنتم، الا ده بس الملائكه اللي بتقول، يبقى ده ايه يعتبر خبر، يبقى ديت ايه ترتيب كده، نقول على خبر ادي واحد يبقى ده خبر ماشي. طيب ما فيش خبر تاني احسن؟ نقول ان الذين توفوا الملائكه ظالمين انفسهم ما لهم قالوا فيما كنتم، الملائكه اللي بتقول قالوا كنا مستضعفين في الارض، قالوا او لا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها، ما لهم فاولئك مأواهم. ودي ايه ادي الخبر، فاولئك مأواهم جهنم، يبقى نقول عليها خبر. طب لو احنا قلنا دي خبر، طب امال جمله قال هتبقى ايه؟ هنقول على جمله استئنافيه لا محل لها او جمله تعليليه جمله مستأنفه. طب لو قلنا قالوا خبر يبقى برضه دي جمله ايه استئنافيه. انا هنبدل بقى الاثنين مع بعض، يعني ممكن نقول دي خبر وممكن نقول دي خبر. طب لو قلنا دي خبر يبقى الجمله ديت ايه استئنافيه، طب لو قلنا دي خبر يبقى الجمله دي استئنافيه. طب ما ينفعش نقول اثنين خبر، ينفع الاثنين نقول خبر؟ يبقى الذين توفوهم الملائكة قالوا فاولئك ما هو. طيب يبقى الاعراب كده سهل بالنسبه لنا عشان ما نتوهش في الاعراب، يبقى جمله توفاهم صيغه الموصول لا محل اعراب، والملائكه فاعل لكلمه توفاهم، والهاء ضمير في محل نصب مفعول به، وتوفاهم فيها هي في الاصل تتوفاهم، يبقى هنا ايه حذف التاء للتخفيف. ظالمي انفسهم يبقى ظالمي حال منصوب علامه النصب الياء، وانفسهم مضاف اليه، قالوا طبعا ايه لان النون هنا محذوفه بتاعت ظالمين، قالوا فعل ماض مبني على الضم، قالوا ايه الكلام اللي قالوه فيما كنتم، يبقى ده جمله مقول القول، وفيما في حرف جر، وما اسم استفهام مبني على السكون في محل جر بفي، طبعا الالف حذفت لدخول حرف جر عليها، وشبه الجمله متعلق محذوف خبر كان، والتاء ضمير اسم كان. قالوا يبقى هؤلاء الايه الذين توفاهم الملائكه ظالمين انفسهم قالوا كنا مستضعفين في الارض، يبقى ده ايه الكلام اللي قالوه هؤلاء الذين توفاهم الملائكه وهم ظالمون لانفسهم، لانفسهم طبعا ايه وهم ماتوا كفارا، يبقى كان فعل ماض والناء ضمير اسمها، ومستضعفين خبر كان منصوب علامه النصب الياء في الارض، يبقى شبه الجمله طبعا ايه متعلق بالفعل بكلمه مستضعفين. قالوا يبقى الملائكه برضه، يبقى جمله الم تكن، يبقى دي جمله كنا مستضعفين مقول القول في محل النصب، الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها، يبقى ده كلام الملائكه، وهذه الجمله في محل نصب مقول القول، الهمزه حرف استفهام للاستنكار او يستنكر عليهم، ولم حرف جزم تكن مضارع مجزوم عند الجزم السكون، ارض اسم تكن مرفوع عند الرفع الضمه، والله مضاف اليه واسعه خبر كان فتهاجروا، يبقى الفاء نوت ممكن يقول حرف عطف على اساس ايه انها معطوفه على تكن، ولكن الاولى نقول فاء السببيه، ليه؟ لان هنا في نفي قبليها وفي استفهام، يعني الاثنين موجودين، يبقى تهاجروا مضارع منصوب بان مضمره حذف النون فيها طبعا ايه متعلق بفعل تهاجروا، فاولئك يبقى الفاء دهيت اللي تشبه فاء الجزاء اللي في اسلوب الشرط، ودايما بنلاقي مع الخبر اللي بيكون اسم موصول مبتدا بتاعه بيكون هو ده الايه الخبر، طبعا دي مش مبتدا ولكنها اسم ان ولكن بحكم المبتدا، يبقى بيتوهم ان ديت كانها فاعل ايه جزاء، يبقى اولئك مبتدا ما لهم اولئك جهنم، ديت الخبر للمبتدا اللي هو اولئك، ومأوى مبتدا مرفوع عن طرف الضمه المقدره، ومأوى اسم فاعل اسم مكان من اوى الفعل اوى هوت، وما عوز نجيب اسم الزمان والمكان او المصدر نحط ميم على فتحه، يبقى مأوى يبقى مأواهم جهنم مبتدا وجهنم خبر، والاثنين مع بعض خبر اولئك، وجمله اولئك مأواهم جهنم بحال خبر ان كما قلنا اذا اعتبرنا ان هذه جمله سنفيه، وساءت مصيرا اسلوب زم مكون من ساء فعل ماض وتاء تانيث، الفاعل ضمير مستتر، ومصيرا تمييز منصوب، ومصير هنا بمعنى مرجع، والمخصوص بالزم محذوف، وساءت مصيرا هي جهنم الا المستضعفين من الرجال والنساء، يبقى الا حرف استثناء، والمستضعفين مستثنى بإلا منصوب باعتبار ان هذا الاستثناء استثناء منقطع، ليه؟ لان المستضعفين مش من جنس مين؟ اللي هم ظالمي انفسهم اللي هم الكفار والعياذ بالله، من الرجال يبقى جر ومجرور متعلق ب محذوف حال من كلمه المستضعفين، والنساء زيها والولدان معطوف عليها كمان، لا يستطيعون حيلة يبقى لا حرف نفي، وجملة يستطيعون جملة طبعا ايه صفة للمستضعفين، ازاي صفة للمستضعفين مع المستضعفين دي معرفة؟ ينفع نقول خلاص يبقى حال لان كلمة مستضعفين معرفة، وينفع نقول ان المصنفين هنا مش فئه معينه يعني مخصصه، ولكنها هناك بيسموها معرفه ايه عامه يعني تشبه النكره، زي قول الشاعر ولقد امر على اللئيم يسبني، فجمله يسبني جمله نعت لكلمه اللئيم، لان اللئيم مش مقصود به لئيم معين ولكن اي لئيم. فهنا الى المستضعفين من الرجال والنساء والولدان ممكن نعربها ايه، فمضيت ثمة قلت لا يعنيني، يبقى ايه ولقد امر على اللئيم يسبني، يبقى جمله سبني نعت لكلمه اللئيم، فمضيت ثمة قلت لا يعنيني. وينفع نعربها حال، لا يستطيعون حيلة وسيلة للحيلولة بينه وبين الخروج، وحيلة مفعول به، ولا يهتدون سبيلا، لا يهتدون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، الواو فاعل، سبيلا مفعول به او منصوب على نزل خافض، وزي مثلا لا يهتدون الى سبيل، وشفنا احنا كلمة اهتدى وهذا بتتعدى بالمفعول به وتتعدى بحرف جر اللام وتتعدى بحرف جر الى. فاولئك طبعا الفاء فصيحه برضه باعتبار شرط مقدر، لما يعني بمعنى اذا عرفت ان تعرف مصيرهم فاولئك، يعني ما هؤلاء المستضعفين يعني. اولئك اسم اشاره مبتدا مبني على الكسر، اولئك مالهم، اولئك جمله عسى الله ان يعفو عنهم، ياتي بحاله هي الخبر مكرر من عسى فعل ناسخ او فعل من رجاء، والله اسم عسى وخبر عسى جملة أن يعفو الله أن يعفو عنهم، عسى الله أن يعفو عنهم، يبقى يعفو مضارع منصوب والفعل ضمير مستتر هو، عنهم جر ومجرور متعلق بيعفو، والجملة بتاعت أن يعفو اللي احنا قلنا إن أن هنا ليست مصدرية باعتبار إن الخبر عسى أن يكون جملة فعلية والمصدر المؤول عبارة عن اسم وليس جملة، والبعض أعربها إنها مصدر مؤول باعتبار ان هناك كلمه صاحب محذوفه، يعني عسى الله صاحب عفو، ويبقى الجمله ديت خبر عسى في محل نصب، وجمله عسى الله ان يعفو عنهم خبر المبتدا لك، وكان الله غفور رحيما كان فعل ناسخ، والله اسم كان، وعفوا من كثير العفو وصفه ثابته فيه، فهو صفه مشبهه العفو، وغفورا خبر كان ثاني، والى لقاء اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.